بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: العاقل من يرى الأوبئة والأمراض فرصة للتوبة، والغافل من يقصر تعامله معها على البحث عن الدواء، والكامل يجمع بينهما. هذه الحكمة تبين أصناف البشر في التعامل مع الأوبئة والأمراض، وقد يقاس عليها الكوارث ونحوها الكثيرة التي تقع كل حين، مرة تشمل العالم أجمع وأحيانا تشمل مناطق محدودة. والحكمة تذكر أن هناك ثلاث مواقف منها. أولها موقف العاقل. العاقل هو الذي يستعمل عقله ويحاول أن يعبر من المشكلة الظاهرة إلى مشكلة باطنة، يحاول أن يحلل الأسباب ليبحث عن الأسباب الخفية وراء تلك المشكلة. الموقف الثاني موقف الغافل. الغافل وهو الذي يقرأ الأمور بسطحية أو ينظر الأمور بسطحية فيقصرها فقط على الأسباب الظاهرة. والكامل هو الذي يجمع بين الأمرين، ينظر إلى الظاهر وينظر إلى الباطن، يستعمل علاجات الظاهر ويستعمل علاجات الباطن. فهذه الحكمة تستند إلى الموقف العاقل أو الموقف الحكيم، هو الذي يرى أن هذه الأمور التي نراها هي تدريبات إلهية، فليس هناك شيء يحدث في الكون إلا من الله تعالى. حتى الريح عندما تهب، الأمطار عندما تنزل، الزلازل، البراكين، كل ما يحدث في الكون من تدبير الله تعالى. طبعا الله تعالى بحكمته أجرى أسبابا لذلك، وهذه الأسباب يقف عندها الغافل ويتوهم أنها هي وراء كل ما يحصل، لكن العاقل يتجاوزها. نعم هو يقر بالأسباب ويقر بالحكمة ويؤمن بها، ولكنه في نفس الوقت يعبر منها إلى ربها سبحانه وتعالى، إلى المتصرف في الكون. الله تعالى خلق هذا الكون ودبره ولا يزال يدبره، ولا يحصل شيء إلا بإذنه وبتدبيره. فلذلك العاقل ينظر هذه النظرة، وبالتالي حتى عندما يتعامل مع الأسباب يتعامل معها باعتبارها أسبابا إلهية، كما ورد في الحديث: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ثم أمر بالتداوي وأمر بالبحث عن الدواء، ولكن باعتباره فضلا إلهيا. ولذلك عندما نبحث عن كل الأدوية الموجودة في الآن في الأرض، كلها في الحقيقة اكتشفوها من خلال أشياء موجودة. عندما مثلا نذهب للإسبرين إلى أي دواء من الأدوية، وعبارة عن شيء موجود. حتى الأدوية المصنعة كيميائيا هي في الحقيقة أدوية مصنوعة من أمور موجودة، مواد موجودة في الطبيعة. وبالتالي الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبحث عن الدواء. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك عندما تحدث عن النحل وأن فيها أدوية. فالنحل يعني هذا السبب من الأسباب، الله تعالى جعل النحل يصنع من خلال تناوله للأعشاب المختلفة أدوية مختلفة، وكل عشبة لها أمراضها الخاصة التي تعالجها، وبالتالي النحل العسل كان يعني يضم تلك الأدوية. وبالتالي يعني هذا المعنى يعني لا شك فيه. الشخص الذي يقول بأنه لا توجد أدوية أو لا نبحث عن الأدوية، هذا لا يفهم القرآن الكريم ولا يعرف سنن الله تعالى ولا يراعي حكمة الله تعالى. الله تعالى له القدرة وله الحكمة. الحكمة هو أن يجعل عالم الأسباب، واحترامنا لله تعالى وتعظيمنا لله تعالى يدعونا إلى احترام هذا العالم. والعقل والقدرة هي أن الله أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم نحصل يعني عدم وصول إلى الشفاء، هذا لعدم تحقق الإذن الإلهي. فإذا حصل الإذن الإلهي حصل اكتشاف ذلك الدواء. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نبحث، نحن نبحث حتى يتحقق. يعني علامة الإذن الإلهي هو تحقق أو اكتشافنا لذلك الدواء. إذن هذا المفهوم الشرعي بهذه المسألة، المفهوم التوحيدي، أننا لا نحجب بالدواء ولا نحجب باكتشاف الدواء ولا نحجب بالمكتشفين للدواء ولا نحجب بالأطباء الذين استطاعوا أن كما يقولون أن يقهروا ذلك الداء، لا نحجب بهم عن الله تعالى كما يفعل الغافلون. عندما يكتشف الدواء يتوهمون أنهم كأنهم أرباب، أنهم استطاعوا أن يقهروا كذا ويقهروا الطبيعة. ليس هكذا تكون العبودية. المؤمن يكتشف الدواء ويحمد الله تعالى على أن وفقه إليه، وفي نفس الوقت يعتبر بما حصل. الأصل في البشر أن يعتبروا. في الفترة الأخيرة حصل ما يسمى بالإلحاد، وحصلت نوع من البشر طغوا طغيانا كبيرا. الإلحاد الجديد أصبح يعني يقضي على كل، يعني أتى بأطروحات بحيث يعني أصبح وكأنه حقيقة علمية، لم يكتفوا فقط بوضعه في الفلسفة وإنما أدخلوه حتى في العلم، وأدخلوا الفيزياء وأدخلوا البيولوجيا وغيرها في هذه المجالات. ولذلك يعني ما نراه هو تنبيه إلهي. يعني هذا الفيروس الصغير الضعيف الحقير استطاع أن يقهر العالم أجمع، استطاع أن يحطم الاقتصاد، استطاع أن يملأ قلوب البشر بالمخافة. أين أنتم يا من عتيتم وتجبرتم وتكبرتم وتصورتم أنكم قد ملكتم زمام الكون ببعض المعلومات التي وصلتم إليها فقط، وهي معلومات محدودة جدا، وهي من فضل الله تعالى عليكم. لذلك هذه الآيات هي في الحقيقة ابتلاء إلهي لتبصيرنا. وكونها ابتلاء إلهي لا يعني عدم البحث عنها، وإنما العقل هو الذي يستفيد الأمرين جميعا، يستفيد العبرة والتذكرة والتبصرة، ويعرف ضعفه وحاجته وقصوره، وفي نفس الوقت يستعمل الأسباب التي أمره الله تعالى باتخاذها. طبعا القرآن الكريم يتحدث عن هذا عندما يشير إلى ما حصل للأقوام السابقين من العذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه الآية الكريمة كأنها تصف واقعنا. شخص تجده هكذا مهدد بالوباء، ولكنه بدل أن يستكين لله ويتواضع يتكبر ويسخر من المؤمنين الذين يتضرعون ويدعون الله تعالى. ثم ماذا فعل؟ هم طبعا هم لجأوا إلى ركن الركين وهو الله تعالى، وحتى لو ماتوا على تلك الحال فهم شهداء عند الله تعالى. وأنت ماذا فعلت؟ تجده لا هو طبيب ولا هو بيولوجي ولا هو عالم ولا هو شيء، هو فقط يضحك ويسخر من الآخرين. كما روي عن بعض الفقهاء كانوا يدرسوا أحكام الشريعة، فجاء شخصا هكذا وقال له البشر صعدوا إلى القمر وفعلوا وأنتم تدرسون هذه المسائل. فقال له الفقيه أنت المبخوس حظه من حقنا من بين جميعا. قال نحن طبعا لم نصل إلى هذه الأمور، لم نصل إلى القمر ولا تلك المعلومات، ولكن مع ذلك نتعلم علوما شريعة واستفيد منها ونطبقها في حياتنا ونؤمن بتأثيرها. ولكن أنت لا أنت من أولئك ولا أنت منا، لا أنت في علوم الشريعة ولا أنت في علوم الكون، لا أنت من أهل الدنيا ولا أنت من أهل الآخرة. هذا الإشكال. تجد البعض حتى معلوماته الكونية محدودة جدا، فقط يعرف السخرية من المؤمنين إذا ذكروا هذه الأمور. طبعا لماذا؟ لأن هذه الغفلة العظيمة، هذا احتقار الحقائق، مع أنها في القرآن الكريم. هذه الآية لو لن أبعدناها عن السياق الذي ذكر، هي في الحقيقة آية تمثل سنة الله تعالى. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه تصف واقعنا. يعني هذا الكورونا أو هذه الزلازل أو هذه البراكين أو هذه العاصير هي نوع من العذاب. في الأصل أن يستكينوا لربهم ويتضرعوا، لكن لم يفعلوا. ولهذا الله تعالى يذكر هذا عن الأمم السابقة، وهي تنطبق على هذا الواقع. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني الغاية من ذلك هو التضرع. أخذنا بالبأساء والضراء لعلهم حتى يتضرعوا. العلة من ذلك حتى يتضرعوا ويعودوا إلى الله، مثل ما يفعل الأستاذ عندما يعاقب بعض تلاميذه حتى يعود إلى الدراسة. والعاقل هو الذي يفهم سر العقوبة ويحاول أن يتفادها. ولهذا الله تعالى يقول فلولا فهلا إذا جاءهم بأس وتضرعوا، لكنهم لم يفعلوا. قال يعني عندما جاء البأس لم يتضرعوا. الآن هل هناك تضرع عند البشرية؟ هل فتحوا المساجد والمعابد للتضرع لله تعالى؟ لم يفعلوا، بل هم يسخرون من الذين إذا ما رأوا شخصا يدعو الله تعالى يسخرون منه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن الله تعالى يبين السبب، ولكن قست قلوبهم. السبب هو قسوة القلوب، هو الجهل بالله. وللأسف لو كانت هذه الأمور تأتي من ملحد لا بأس نقول هذا لا يعرف الله، ولكن أن تأتي من مؤمن بالله ثم لا يعرف الله ثم يتجاهل هذه المعاني فهنا الإشكال. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين، وتجدهم يفخرون ويتصورون أنهم عقلاء وأنهم حكماء إلى آخره. الله تعالى كذلك يضرب لنا مثل بما حصل لبني إسرائيل المصريين في عهد موسى عليه السلام، عندما أنكروا دعوته، عندما جحدوه وجحدوا دعوته، الله تعالى قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طبعا لو طبقنا عليه هذه المقاييس في عصرنا لقالوا الطوفان هو عبارة عن أمطار تنزل إلى آخره ويفلسفوها. طبعا نحن لا ننكر هذه الأمور، الحكمة الإلهية اقتضت حتى عندما تنزل العقوبة تنزل في إطار الأسباب، كذلك الجراد في إطار الأسباب حتى يكون هذا الأمر حجابا للغافلين. الله تعالى الهادي المضل، فبدل أن يقول هذه الأمور بتقدير الله تعالى ومن خلال الأسباب التي سن عليها كونه، لا، يقول هذه أسباب وحدها هي التي قامت بذلك، مثل ما يفعل مثلا الشخص يضرب بعصا فيقول لا العصا هي تضربتني ليس اليد التي تمسكها، مع أن اليد هي الأصل المتحكمة. نعم العصا هي التي ضربتك وهي التي آلمتك، ولكن من شرع تلك العصا عليك إلى آخره. فلذلك هؤلاء لا ينظرون إلى من وراء هذه الأمور. ولماذا كان ذلك التوقيت؟ والجرادة والقمل، حتى القمل، الضفادع والدم، كل هذه الأمور من الله تعالى. ولذلك يعني بعض الصالحين قال أعرف شؤم المعصية حتى من خلق دابتي، يعني عندما يكون يركب مثلا دابة مطية، قال عندما تحرن وعندما لا تستجيب لي فأني أعلم أن هذا الأمر شؤم معصية، فعلت شيئا ثم يتوب إلى الله تعالى. يعني هذا هو المعتبر الحقيقي. لا، وطبعا هذا قلنا لا يؤثر في ممارساتنا في حياتنا العادية، وإنما نستفيد الأمرين جميعا، نستفيد من عالم الملك ونستفيد من العالم الملكوت، من الغيب والشهادة. الله تعالى ذكر المصريين أنهم يعني أن بعض المصريين كانوا أعقل، قال ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذن هذه الآية الكريمة تبين هي في الحقيقة دروس ليست لا ترتبط بالتاريخ المصريين، بل ترتبط بكل البشر وفي كل الأزمنة. ولهذا الله تعالى عندما ذكر عن يونس عليه السلام أن الحوت التهمه مباشرة، لم يقل هذا، لا، مباشرة عاد إلى الله وقال وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنزه الله. طبعا هنا الله تعالى يعلمنا كيف نتعامل، لا إله إلا أنت وهو تنزيه الله وتعظيم الله، ثم الاعتراف بالقصور إني كنت من الظالمين، الاعتراف بذنوبنا، الاعتراف بخطايانا التي كانت سببا لهذه الأوبئة وغيرها. الله تعالى قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وطبعا هذه ليست لها أمور فقط حسية، يعني البعض يقول ها هم دعوا ولكنهم ماتوا. نعم، حتى لو كان حصل ما حصل، العبرة بماذا؟ هؤلاء الذين ماتوا وهم بتلك الصفة استفادوا من الرسالة الإلهية، لأن غرض الرسالة الإلهية هي توبتهم ورجوعهم وقد تحققت، وأما موتهم فهو شهادة لهم وسيلقون الله تعالى بأحسن حال، بخلاف الذي مات وهو غافل. يعني كلاهما مات، حتى الذي لم يذكر هذا الأمر مات يموت أيضا، ولكن ما الفرق بينهما؟ ذاك مات وهو يتضرع إلى الله ويستغفر الله ويتوب إلى الله في أحسن الأحوال، وطبعا سيلقى بعد ذلك النعيم المقيم. والآخر مات مصرا على ما هو فيه ولم يعتبر بالرسائل التي نزلت له وتنزلت عليه، فلذلك يموت غافلا والعقاب الشديد الذي ينتظره وهو أكبر من العقاب الدنيوي. وحتى الناحية نظر الأمر بعين مصلح، حتى ذلك الذي تضرع إلى الله في الحقيقة يشعر بأنس، يشعر بحالة نفسية طيبة، حتى إذا مات يموت هو فيه أمل وفيه نوع من السكينة الروحية والطمأنينة الإيمانية، والآخر يموت بحالة مزرية. إذن هنا الفرق بينهما، ولهذا المؤمن كانت له الحياة الطيبة في الدنيا وكانت له الحياة السعيدة الطيبة في الآخرة. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى أن نكون من الكمل الذين يستعملون الأمور جميعا. وطبعا عندما نقول الكمل بالنسبة للبحث عن الدواء هذا بالنسبة للمختصين، أما بالنسبة لعوام الناس فدورهم طبعا في أن يحموا أنفسهم، أن يتحصنوا، أن يستعملوا الوقاية، أن يستعملوا كل ما شرعت الشريعة في هذا الجانب، ذكرناه بتفصيل في كتاب حصون العافية. إذن هذا هو العاقل الحقيقي الكامل، في نفس الوقت أن يجعل من البلاء فرصة لعلاج الأمرين، للحفاظ على جسده والحفاظ على روحه، لتنمية علاقته بالله تعالى. إذن هذا هو العاقل الكامل. الغافل هو الذي لا يستفيد شيئا، لا هو من أمور الدنيا استفاد ولا هو من أمور الآخرة استفاد، وحتى عندما يكتشف الدواء فالكل يستفيد منه، المؤمنون وغير المؤمنين، غير المؤمنين الذين اعتقدوا، حتى الذين كانوا يعتقدون أنه بلاء إلهي يعتقدون أن الله تعالى فرج أو أنزل فرجه عليهم بذلك الاكتشاف، حتى وهو فرصة له، كما ذكر الله تعالى عن الذين يركبون البحر ثم ينجيهم الله تعالى، فهل يبقون على إخلاصهم أم لا يبقون على إخلاصهم؟ والحمد لله رب العالمين.